وفي أسماء التلاوة إخوة الإيمان والإسلام حضر علم من أعلام الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ علي شميس القارئ ابن محافظة الإسماعيلية والذي نقول أنه دائما صاحب واجب في مثل هذه اللقاءات وحضر أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد قريب وفضيلة القارئ الشيخ محمود أبو جريشة وفضيلة المساهل الشيخ محمد عبد السلام وحضر فضيلة القارئ الشيخ هاني وحيد الغرباوي القارئ والمقيم ببنايوس في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي نعيش مع حضراتكم وقد جئنا في ليلة تكريم الكريمة الراحلة التي انتقلت إلى جوار رب العالمين وأرحم الراحمين. خالص العزاء من مصمم الأجهزة الإلكترونية لجمهورية مصر العربية المهندس السيد الحوشي والمهندس حلبي المقيم ببرج النور مركز أجل وخالص العزاء للحج المتولي أبو العنين بترنس الذي جاء لكي يقدم واجب العزاء وخالص العزاء من فراشة الحج ثامر الشبراوي والوطي المقيم بيار وفي هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك إخوة الإيمان والإسلام هيا بنا يتواصل اللقاء مرة أخرى مع القرآن الكريم نعيش في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك مع فضيلة القارئ الشيخ أحمد إبراهيم الشعبان القارئ والمقيم بمحل الدمنة بالمنصورة بمحافظة التقهلية ندعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين ومرة أخرى باسم العالم الجليل مولانا الشيخ زكريا الخطيب مدير عام الدعوة بالمديرية أوقاف الشرقية والذي جاء لكي يقدم واجب العزاء إلى حبيب قلبه وصاحب الواجب الدكتور محمود علي حسن وأقول أيضا لمداح وعاشر السيرة المحمدية مولانا الشيخ العربي هذا العلم والسفير الذي نسعى به دائما أقول أننا جئنا أيضا في هذا اللقاء القرآني لكي نعيش مع أهل هذه البلدة الطيب أهلها والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا بكرامة القرآن الكريم فمع تلاوة قرآنية طيبة مباركة وفضيلة القارئ الشيخ أحمد إبراهيم شعبان هذا العلم الإذاعي المعروف الذي جاء لحضراتكم من محافظة التقهلية لكي يشارك معنا فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ما كان سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن وربك وهو الله له الحمد لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وهو الله وربك يرزق ما يشاء ويرزق. سبحان الله وتعالى سبحان الله وتعالى سبحان الله وتعالى وربك يعلم ما تكن صدور وربك يعلم ما تكن صدور وربك يا

من إله غير من إله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون أفلا تسمعون أفلا ويوم الى الدكتور محمود علي حسن وخالص العزاء من شمال سيناء الحاج عبد الحميد ابو هاشم والدكتور جولا ابو هاشم وكل اشقائهم الذين جاءوا ليقدموا واجب العزاء وحضر ايضا العلم القراني مولانا الشيخ محمود بطران والعلم القراني الاذاعي مولانا الشيخ احمد عبد الحي فخالص العزاء من الحاج عادل ابو رزق واخواته اصحاب مخازن الفراشة بشرين بنبارو مركز القهوية وخالص العزاء ايضا الى الاستاذ علي جودة جوشك والكمال البري وخالص العزاء ايضا الحاج اسلام النجولي وخالص العزاء من الحاج وهبة البشميلي صاحب مخازن الفراشة الكبرى وعزاء خاص من عائلات عجلان المعلم سامي عجلان والاستاذ فاطمة والأستاذ سمير أصحاب مخازن الفراشة بشرشابة الذين جاءوا لكي يقيموا وجه العزاء إلى الدكتور محمود علي حسن ونجلي الأستاذ أحمد والعزاء.